إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ميقاتهم يعني الوقت اللي حييجوا فيه كلهم، المكذبين والمؤمنين، الذين عارضوا الرسل والذين أيدوا الايه، ويبقوا أمام بعض كده. وبعدين الذين عارضوا الرسل يبقى بينهم من بعض الخلاف والعناد، ويقعد كل واحد يتهم في الثاني ويقولوا لا والله ما مش عارف ايه، كنتم تأتوننا على اليمين، ويقعدوا يختلفوا ايه، يختلفوا مع بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقوا حبايب. لما واحد كده يشوف واحد على معصية يقول له لا يا أخي مش عارف ايه، يوم ينبسط يقول له تعالى انت يا ما دلتنا على الخير، انت يا ما نهرتني عن الشر، انت يا ما الله. يبقى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض الايه، زي التلامذة اللي بيجتهدوا ويا بعض يتقابلوا كده يقول له كتر خيرك اعنتني على المذاكره وربنا مش عارف ايه وبتاع. وقال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض حين اجبهم الايه، حين اجبهم الحق الذي لا يتغير ولا يختلف. ولذلك يقول لك ايه، الحق والباطل هم الاثنين قبل بعضهم. اوعى تفتكر ان الحق ينطمس في اي وقت، الحق ينطمس بس عشان الباطل يعلى شويه. ليه؟ قام قال لك عشان لما الباطل يعلى يقوم يعض الناس، لما يعض الناس بظلمه وبطشه وجبروته تقوم الناس تشرف الى الحق. يبقى كأن الباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الايمان. لو الناس ما شخيتش بالكفر وشابوا استبداد الناس في بعض والكفر ما كانوش لما يجي الايمان. وذلك لما جيه الايمان ناس مسكت فيه. ليه؟ هو هيخلصهم من مين؟ من جبابرة السيادة ومن طغيان الجماعة اللي عاملين ايه، اللي عاملين بقى هم اللي لهم السيطرة. اما ليه كبار القوم هم الذين عارضوا رسول الله؟ لانه هيسلب منهم السيادة، هيشد البساط من تحت رجليه، لازم يعدوه. لكن الناس اللي هم كانوا ضعاف اول الناس يمكن يقول لك ما اتبعهمش الا اراذلنا بادية الرأي، نقوم نقول لا يا اخوي. وجبنا الاعياد، جبنا عثمان بن عفان اغنى الله، وجبنا ابو بكر، وبعدين جبنا عمر، وجبنا مصعب بن عمير اللي اهله كانوا في الله. يبقى اذا بس دول الشعبطوا في الحق، لما لقوا بسيط حق هيرحمهم شويه من الناس. نعم. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. الميقات اما ان يكون زمني واما ان يكون ايه مكاني. المكان يعني لما نيجي عند الرابغ يقول لك ده ميقات اهل مصر، يحرموا من عنده ضابغ مثلا. واما ان يكون مثلا ميقات المدينه بيار مثلا، على كل حته لها ايه، لها ميقات مكاني. لا لازم لا تمر عليه الا اذا كانت ايه، الا اذا كانت محرمه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. وايه حكيت مولا عن مولا دي؟ اشمعنى يعني؟ ام قال لك لان ما قالش هناك فئه لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم، دول اقرب الناس له اللي يهمهم امره. فيه ناس ما يكتفوش بالايه، بالارحام والاقارب، ويجيبوا ناس موالي يعني عبيد وناس يخدمون. قال لك برضو دول ما ايه، مش هينفعوكم. وبعد لا يغني مولا عن مولا شيئا، كل واحد ايه متعلق من عرقوبه، وكل واحد ايه، لانه كل واحد ايه مشغول بايه، مشغول بنفسه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. طب ما دام لا يغني مولا عن مولا شيئا، قال لك مولا ومولا دي من البشر ويا بعض. انما كان في ناس ايه بيعبدوا اصنام، طب الاصنام نفعتهم بايه بقى؟ ولا هم ينصرون، ما فيش حد. ولذلك في العقوبات الاخره يقوم بيجي الناس اللي كفروا يجيب لهم اللي سبب الكفر قدامهم، يقدم قومه يوم القيامة. يبقى يتقدم عليهم عشان يشوفوا ايه فرعون اللي كانوا ايه بيعبدوه ده اهو قدامهم ايه، وليه قدامهم السبب، ليه بقى قدامهم. ام قالك لانه لو غاب شوية يقولك لا ده هيجي دلوقتي بعدين هيشوفنا بالعذاب، ده حيتنه جاي يعمل الله، يقولك لا قدامك اهو نقدمه قدام كده علشان يشوفوا انهم لا مفر، ادي اللي كنتوا بتعبدوه، ادي اللي كنتوا بتألهوه. الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. رحم الله بايه؟